نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أم عبد العزيز من السعودية سألت فيما يتعلق بصلاة الشفع والوتر، هل تجلس بعد الركعتين أم تواصل الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي الشفع ويسلم كبقية صلاة الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. فكان يصلي الشفع ركعتين، يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون، ثم يسلم، ثم يقوم ويصلي الوتر ركعة واحدة ركعة واحدة. وأحيانا يصلي الشفع والوتر معا بتسليمة واحدة وتشهد واحد، ليس تشهدين كما سألت الأخت، لا يعني يصليها على صفة صلاة المغرب، يجلس بعد الثانية ثم يقوم بالثالثة ويجلس ويسلم، كلا، وإنما يسردها سردا الثلاث معا، ولا يجلس إلا في الثالثة ثم يسلم. أيضا هذا من هديه صلى الله عليه وسلم. أحيانا عليه الصلاة والسلام يصلي خمس ركعات وترا يسردها سردا لا يجلس إلا في الخامسة، أحيانا يصلي سبعا يسردها سردا لا يجلس إلا في السابعة ثم يسلم. كان أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يصلي تسع ركعات كما جاء في حديث عائشة، لكنه يجلس بعد الثامنة للتشهد الأول ثم يقوم قبل أن يسلم، ويصلي التاسعة ويضيف لها التاسعة ويجلس ويسلم. القاس عليه بعض العلماء أيضا أنه لو شاء أن يصلي 11 ركعة بتسليمة واحدة وجلسة واحدة فله أيضا ذلك، بحيث تكون صلاته كلها وتر في الواقع، كل الصلاة وتر. طبعا الوتر كما يعلم الإخوة والأخوات هو خلاف الشفع، الواحدة وتر والثلاث وتر والخمس وتر والسبع وتر والتسع وتر والإحدى عشرة والثلاثة عشرة والخمسة عشرة وهكذا، يعني خلاف أو عكس الشفع. فإن شاء أن يسرد الإحدى عشرة كلها بتسليمة واحدة فله ذلك، وإن شاء أن يصلي عشر ركعات ثم يسلم ثم يأتي بواحدة يوتر بها ما قد صلى فله ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. إذن من أحب أن يصلي ثلاث ركعات الشفع مع الوتر أو خمسا أو سبعا، فكما ذكرت يجلس جلسة واحدة ويسلم بعدها، فتكون ولله الحمد وترا. نعم.